عدتها. العدة هي تربص المرأة من أجل استبراء رحمها وحفظ حق الزوج بعد الوفاة أو الطلاق. والمرأة إن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، سواء كان من طلاق أو كان من وفاة. وأما إذا كان إذا كانت غير حامل فإن عدتها من الوفاة 4 أشهر و10 أيام، بمعنى أنها من حين وفاته تبقى 4 أشهر و10 أيام معتدة. والمتوفى عنها يلزمها مع العدة الإحداد، وهو تجنب الزينة وما يدعو إلى النظر إليها ويرغب فيها، فلا تلبس من الملابس الجميلة ولا تتطيب ولا تغشى الأماكن التي يوجد فيها الرجال، وتلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه حتى تنتهي عدتها وهي 4 أشهر و10 أيام. يقول: هل يكفي الغسل وحده عن الوضوء لأداء الطواف والصلاة؟ نقول: إذا نويت الوضوء عندما أردت الغسل ولم تمس فرجك أثناء غسلك فإنه يجزئك ذلك عن الوضوء. أما لو أن الإنسان مس فرجه أثناء غسله فإن هذا ناقض من نواقض الوضوء. بعض الإخوة يسأل مثل أسئلة جانبية، يقول: أين كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ اللائق بالإنسان يقول: ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكيف كان يطوف، وكيف كان يسعى، وكيف كان يصلي، وكيف كان يزكي، وكيف كان يعلم، وكيف كان يجاهد، وكيف كان يتلقى من الناس البلاغات، وكيف يرد عليها ونحو ذلك، لأن هذا هو الذي يفيد الإنسان في دينه لأجل أن تعبد الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه. فعلى الإنسان أن يحرص على ما فيه فائدة عملية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الأحكام كاملة ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والحقوق الخاصة والعامة. هذا يقول: اعتمد في الفقه على موطأ مالك رحمه الله، وفي العقيدة على كتاب فتح المجيد ونحوه، فهل اصبت؟ نقول: اصبت خيرا كثيرا ان شاء الله، فان موطأ الامام مالك هو من كتب الحديث وكتب الاحكام، وقد اشتمل على ابواب كثيرة فيها خير كثير، وينبغي لك أن تقرأ شروحه لأهل العلم. وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهذا من أجل الكتب وأفضلها في بيان مسائل العقيدة ومعنى لا إله إلا الله وما يناقضها. يقول: أرجو أن تدعو للإخوة الذين يوجد بينهم خلاف في بلادهم بأن يصطلحوا على الخير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجمعهم على الحق والهدى في كل مكان، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم، وهو لم يعلمنا إذا أردنا أن نصلي عليه أن نقول هكذا، وإنما علمنا أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من دون إضافة كلمة سيد، وليس في هذا استنقاص له عليه الصلاة والسلام. فهو كما أخبر عن نفسه قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أحب الناس إلينا، وهو أكمل الناس، وهو سيدنا وسيد ولد آدم. لكننا في العبادة لا بد أن نلتزم بما علمنا إذا كنا نحبه حق المحبة. يقول: بعد قراءة الإمام للفاتحة هل نقرأها بعده أم نستمع لقراءته السورة؟ نقول: يجب على الإنسان أثناء صلاته أن يقرأ الفاتحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. والمأموم إذا كانت الصلاة جهرية يقرأ الفاتحة إن تمكن في سكتات الإمام قبل الفاتحة وبعدها وقبل السورة، أو إذا كان له سكتات في أثناء القراءة بعد الفاتحة فينصت ويستمع لقراءة الفاتحة، وإذا انتهى منها يقرأها، وإذا لم يجد سكتات فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة. يقول: ما حكم من يضع ماله في بنك ويأخذ عليها ربا فائدة؟ لا، خسارة ليست فائدة، ولكنه يتصدق بها ويوزعها على الفقراء، هل هذا جائز؟ نقول: لا يجوز له ذلك، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد الله تعالى المرابي بأن يمحق البركة من ماله، وتوعده بالحرب، وويل لمن حاربه الله. والإنسان إذا أخذ هذا المال فإنه أخذ سحتا وباطلا، ولا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل، ولا يتصدق به على الفقراء، لأنه مال حرام، و كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والصدقة على الفقراء إنما تكون من طيب المال، لأجل أن تزكو النفس، لأن الزكاة تطهير للنفس، فإذا أخرجت بهذه الطريقة فلا تعتبر تطهيرا. يقول امرأة أخذت مبلغا من المال وسامحت وتسامحت في الميراث ثم توفيت وتركت أولادا، فطالب أولادها بميراث أمهم وليس على السماح بينة. على كل حال إذا كانت المرأة أهدت حقها أو وهبته لغيرها وهي تامة الأهلية عاقلة بالغة رشيدة فإنه تنفذ عطيتها، وأما إذا كانت مريضة مرضا يخشى منه الموت أثناء هبتها لحقها من الميراث لأحد فإنه لا ينفذ من ذلك إلا الثلث، وليس للأبناء أن يطالبوا بعد ذلك ما دام أن صاحب الحق في وقت حياته قد وهبه. يقول ما معنى أن الإنسان إذا استهان بدم أخيه الإنسان أو ماله أو عرضه يدل ذلك على فساده؟ نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، واليوم يوم عرفة والبلد هو مكة والشهر هو شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم، فلا يجرؤ على هذه المخالفات إلا من كان ضعيف الإيمان وفيه خلل لا يقوم الأشياء ولا يقدر العواقب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا سائل يسأل سؤالا طويلا في الطلاق، ومن مشكلات كثير من الناس أنه يعتبر الطلاق سلاح وسيف يهدد به المرأة، يعتبر الطلاق وسيلة يهين بها المرأة، ثم إذا تورط جاء يبحث عن فتوى تعيد له زوجته، وهذا بلا شك نوع من عدم التعقل. فالإنسان إذا أراد أن يؤدب زوجته يؤدبها بغير هذا الأسلوب، بغير الطلاق. والطلاق إنما شرع لحكم وأسباب وأسرار. عندما تنعدم المعيشة الحسنة بين الزوجين فيحصل بينهم الفرقة بالطلاق، فهو نعمة وليس سلاحا تضرب به المسكينة. امساك بمعروف او تسريح بإحسان. اذا كانت المعيشة لا تستقيم على الإحسان والمعاشرة الطيبة فالجأ إلى التسريح بإحسان. وأما أن يقوم الزوج عند كل خصومة ويكون عند توافه الأمور ويواجه زوجته بالطلاق فهذا دليل على ضعفه وعلى أنه لا يحسن التعامل مع امرأته، وإلا لاستطاع أن يؤدبها ويصلحها للعيش معه بدون هذا الأسلوب. ثم بعد ذلك يأتي ويصيح ويقول لي منها أولاد عددهم كذا وأخشى أن يتضرروا، وهي أيضا تأتي وتصيح من أجل أن تساعده في إقناع أحد أن يفتيهم بالعودة إلى ما كانوا عليه، وخاصة عندما يتكرر ذلك ثلاثا. وأنصح من يقع في مثل هذه الأمور أن يراجع القاضي ويشرح له مشكلته بالتفصيل لأجل أن يبين له وما له وما عليه في هذا الأمر. هذا يقول: مات جدي وترك ابنا هو عمي وأنا ابن الابن، فطلبت نصيبي من الميراث الذي خلفه جدي، فرفض عمي مدعيا بأنه الوارث الوحيد قائلا إذا مات الأب فإن الابن يحجب ابن الابن، فهل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا صحيح. فإذا توفي إنسان عن ابن وابن ابن فإن الميراث يكون للابن وليس لابن الابن شيئا، لأن الابن أقرب من ابن الابن. يقول: بنينا مسجدا وسلمناه للوزارة وعينت إماما ومؤذنا وخادما، ولكن المؤذن والخادم لم يقوموا بهذا العمل وأنابوا غيرهم ليقوموا به، فهل عملهم هذا صحيح؟ نقول: لا، عملهم هذا غير صحيح. إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام بعمله فإنه الجهة المسؤولة هي التي تعين شخصا يناسب ويقوم بهذا العمل، لا أن الإنسان يأخذ المكافأة ويكون هذا من باب التكسب عن طريق وظيفة الإمام والمؤذن، فإن وظيفة الإمام والمؤذن ليست كالوظائف الأخرى، وإنما هي من باب القربات التي ينبغي أن يعملها الإنسان بدون مكافأة إلا إذا أتاه رزق من بيت المال أو من الإنسان الذي بنى المسجد، فإن هذا له أن يأخذه ولا يطلبه. وإذا كان الإنسان عاجز عن القيام بهذا العمل ومشغول عنه، فعليه أن يتركه ليعين من هو قادر عليه. يقول: ما معنى الدية المغلظة؟ هل هي مضاعفة أم ماذا؟ نقول: لا، هي إما أن تغلظ بالنسبة لحجمها أو نوعها. فمثلا في النقود بدلا من تكون 100,000 تكون 120,000، وأما بالنسبة للإبل فبدلا من أن تكون إبلا صغيرة تكون من الإبل الكبيرة أعمارها. يقول: هل يجوز للإنسان المحرم وهو بملابس الإحرام أن يقص شعر أخيه الآخر قبل أن يتحلل؟ نقول: نعم، يجوز له ذلك ولا شيء في هذا إن شاء الله. يقول: شخص ذهب إلى العمرة ونسي إحرامه مع العفش في الطائرة، فماذا يفعل؟ نقول: عليه أن يخلع ملابسه ويتزر بها، يحول ثوبه إلى إزار يلفه على أسفل جسمه، وإذا كان معه غترة أو نحوها يضعها على صدره تكون كالرداء، ويتجرد من المخيط بهذه الطريقة. وإذا نزل واستلم عفشه يلبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه، لأن المقصود من التجرد من المخيط هو أن الإنسان لا يكون عليه شيء مخيوط على بدنه، فالثوب يستطيع الإنسان أن ينزعه ويلفه على ما تحت على سرته وما تحتها، ويكون عبارة عن إزار.